بسملة.نت. أنا سائر لله سير تجرد، أنسى الورى من قبل أن ينساني. أنا راجع بالحب نحو أصله، إن الأصيل يحن للرحمن. إذا رأيت الطفل يبكي أمه، أبكي حنينا للذي سواني. أبكي وجسمي خاضع متذلل، وكأنه يبكي لما بكاني. فالكل مني في جوى وتلهف، للقاء من أوجدني وحباني. أرجو لقاه في صفاء باهر، والقلب يخشى قدرة الأدران. أنا آمل في الله يغفر حوبتي، أنا نادم أنا راجع أنا جاني. بجناح خوف ورجاء طائر، القلب نحوه فهواه دعاني. قصدي لقاه سالما من كل ما يكدر الأفراح بالأحزان. فنعيم روحي في لقائه راضيا، أما الجحيم فإن هو